الصفات الحقيقية يتصف بها ربنا على الوجه اللائق سبحانه وتعالى لا يشابه فيها خلقه، كما قال عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وهكذا يضحك كما جاءت به النصوص ضحكا يليق بجلاله لا يشابه خلقه في شيء من صفاته، وهكذا استواءه على عرشه استواء يليق بجلاله وعظمته لا يشابه خلقه في شيء من صفاته سبحانه وتعالى. ولا شك ان هذه السؤالات اذا كان للعلماء راسا بكتابه حتى يبسط فيها الجواب مناسب، ولكن اذا اختصر الكلام فيها في هذا البرنامج للفائده العامه فلا باس مع الاختصار. المقصود ان التاويل لا يجوز، بل الواجب امرار ايات الصفات واحاديثها كما جاءت، لكن مع الايمان بانها حق وانها صفات لله لائقه به. اما التفويض فلا يجوز، المفوضه قال احمد فيه منه شر من الجهميه، فلا يجوز التفويض. والتفويض يقول الله اعلم بمعناها وبس، هذا لا، معانيها معلومه عند العلماء. قال مالك رحمه الله الاستواء معلوم وكيف مجهول، وهكذا جاء هذا عن ام سلمه وعن ربيعه بن ابي عبد الرحمن وعن غيرهم من اهل العلم. معاني الصفات معلوم، يعلم اهل السنه والجماعه معنى الرضا والغضب والمحبه والاستواء والضحك، وانها معاني غير المعاني الاخرى، فالضحك غير الرضا، والرضا غير الغضب، والغضب غير المحبه، والسمع غير البصر، كلها معلومه، لكنها لا تشابه صفات المخلوقين. ربنا يقول سبحانه فلا تضربوا لله الامثال، ويقول سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ويقول عز وجل ولم يكن له كفوا احد. هذا هو الحق الذي عليه اهل السنه من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم واتباعه باحسان، ومن تاول ذلك فقد خالف اهل السنه في صفه او في اكثر. نعم بارك الله فيكم. له سؤالان اخران اصوليان في الحقيقه نود الاشاره اليهما. فهو يقول نسمع احيانا ان الاوامر الثابته في الكتاب والسنه تدل على الاستحباب الا في حاله ورود قرينه تدل على الوجوب، وهناك من يقول العكس، كل امر في الكتاب والسنه يدل على الوجوب ما لم يصرفه صارف الا الاستحباب، فاي القولين يعتمد عليه عند اهل الاصول؟ الاصح والثاني. نعم الاصح، وان الاوامر والنواهي على الامر على الوجوب والتحريم، هذا هو الاصل. اوامر الله جل وعلا واوامر الرسول صلى الله عليه وسلم كلها تحمل على الوجوب الا اذا دل دليل على الاستحباب، وهكذا النهي من الله ومن رسوله يحمل على التحريم والمنع الا اذا جاء ما يدل على الكراهه وعدم التحريم. هذه قاعده مستمره عند اهل السنه وعند اهل الحق من الاصوليين. نعم بارك الله فيكم. سؤاله الثاني في الاصول يقول هل كل امر موجه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم او اهل بيته يكون موجها الينا جميعا؟ نعم هذا هو الاصل، الرسول يدخل في الاوامر التي جاءت على يديه، وهكذا اهل بيته كجميع الناس، فالرسل داخلون فيما جعل أيديهم من الأوامر والنواهي. فقوله جل وعلا ولا تدعوا من دون الله يعم الجميع، قل فلا تدعوا مع الله أحدا يعم الجميع من الرسل وغيرهم، قل وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ويقيموا الصلاة يعم الجميع، قل هو أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين يعم الجميع، قل ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء يعم الجميع، وهكذا. الأصل أن الأنبياء والرسل داخلون في الأوامر والنواهي التي جاءوا بها، وهكذا أهل بيوتهم داخلون إلا ما قام دليل التخصيص، إلا إذا قام دليل خاص على أن هذا خاص بالرسول أو خاص بفلان، كالتسع له صلى الله عليه وسلم من الزوجات هذا خاص بصلى الله عليه وسلم، وكعناقي أبي بردة بن نيار جاء الحديث أنها خاصة به لما ضحى بها وهي لم تبلغ الثنية. المقصود أن الأصل هو العموم فيما يأتي من الأوامر والنواهي على أيدي الرسل، تعم الرسل وتعم على بيوتهم إلا ما خصه الدليل. بارك الله فيكم. أخيرا يطلب الأخ صالح أبو مروان أن تدلوه سماحتكم على بعض كتب أصول الفقه المبسطة والمحققة. من أحسن الكتب فيما نعلم روضة الناظر الموفق، وكتاب أصول الفقه الشوكاني ولابن مفلح رحمه الله، هذه لما عرفنا لا بأس بها، وهنا كتب أوسع منها، لكن طالب العلم ينظر ويتأمل ويفتش الكتب وينظر ما هو أيسر في الحفظ